الإنسان العاقل يا أخواننا هو الذي ينصف أذنيه من فيه. أنت ربنا جعل ليك ودنين اتنين ولسان واحد، ليه؟ علشان تسمع أكتر من أنك أنت تتكلم. اللسان ده يا أخواننا كالسبع زي الأسد، لو أنت أطلقت لسانك ده هيضيعك، يفسد عليك الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا عقبة بن عامر سأله يا رسول الله من نجا، أعمل إيه عشان أنجو؟ فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك أول حاجة، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أول سبيل النجاة إنك أنت تحافظ على كلامك ولسانك. اللسان هو المورد للإنسان موارد العطب. تعاهد لسانك، إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد، يدل الرجال على عقله. عايز تعرف عقل الإنسان اجعله يتكلم. في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح الإنسان فيه إلا والأعضاء، أعضاء جسمك، تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني بتترجى. ما من يوم يصبح الإنسان فيه إلا والأعضاء تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا عوججت عوججنا. كل يوم بكرة وأصيلة. يبقى لازم يا إخوان الإنسان يغلق لسانه ويحكم كلامه، لا سيما إذا كان ذلك الكلام مما ليست فيه مراض الله تعالى ولا مراض النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة، عشان بس إيه ما تستحقرش كلامك وتقول كلمة وتمشي، كلمة وهتعدي، كلمة وخلاص، ما بتعديش عند ربنا. عند ربنا وكل شيء أحصيناه كتابا. عند ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قلتها ليه وأصدق بها إيه؟ ده عند ربنا. عندنا إحنا أنت تعدي لي وأنا أعدي لك، تمشي لي ومشي لك، عادي. لكن عند ربك لا. وكل شيء أحصيناه كتابا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يبقى أنت لازم تخلي بالك من كلامك، تحكم غلق لسانك. احنا لازم يا اخواننا شوف بقى، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة بيه؟ بالكلمه، عشان ما تستهونش بالكلمه، علشان ما تحقرش من الكلمه. الكلام ما بيعديش عند ربنا. كمان عند ربنا انت محسوب عليه، انت محاسب عليه، وستسال عما قلت وعما تلفظت به. يبقى لازم يا اخوانا، لان كثير من بني ادم يتخللون بألسنتهم كتخلل البقرة بلسانها. كتير جدا من الناس يا اخوانا بتكلم في الامور العظام. شوف سيدنا معاذ لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله او ان لمؤاخذون بما نتكلم، ايه ده، واحنا ربنا يحسبنا على الكلام ده ولا ايه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يا في حاجة مودية الناس في المشاكل دي كلها غير الكلام؟ وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألسنتهم؟ هو حاجة، ما فيش حاجة. احنا دلوقتي احنا مثلا يا اخواننا 120 مليون، احنا 120 محلل سياسي، معلق رياضي، مفتي، كل حاجة. لا يا اخوان، لازم الانسان يا اخوان يكون انسان عاقل رزين. انت تتكلم بالكلام اللي، شوف الكلام ده، الكلام ده نافع، كلام ضار، كلام هيفيدك، تكلم. والا شوف سيدنا عمر لما دخل على الصديق رضي الله عنه فجاءه ممسك بلسانه، ماسك لسانه وعمال يعاتب نفسه ويلوم نفسه، فقال له ما لك يرحمك الله، تعمل في نفسك كده ليه؟ قال هذا اوردني الموارد، لساني عامل لي مشاكل جامده جدا. حتى عبد الله بن مسعود يقول قال والله ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. لو كان في شيء على ظهر هذه البسيطة ينبغي أن يحبس وأن يسجن فهو اللسان. يبقى إحنا يا أخواننا نتقي الله في ألسنتنا وفي كلامنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم حسن السمت وجميل الصمت.